الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب حفظ الأرض بالجبال من الاضطراب وقهر الجبابرة وأزل الصعاب سبحانه سمع خفي النطق ومهموس الخطاب أبصر فلم يستر نظره حجاب سبحانه أنزل الكتاب يحث فيه على اكتساب الثواب وزجر عن أسباب العقاب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب اصطفى المبتلين بالذنوب ليعلم أنه تواب أما سمعت بزلة آدم وما جرى من عتاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب أحمده سبحانه على رفع الشك والارتياب وأشكره على ستر الخطايا والعاب وأقر له بالتوحيد إقراراً ينفع يوم الحساب وأعترف لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه سيد الأنبياء الألباب صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر خير الأصحاب وعلى عمر الذي إذا ذكر في مجلس طاب وعلى عثمان المقتول ظلماً وما تعدى الصواب وعلى علي البدر يوم البدر والصدر يوم الأحزاب باب السؤال عن أركان الإسلام عن أنس رضي الله عنه قال نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك قال صدق قال فمن خلق السماء قال الله قال فمن خلق الأرض قال الله قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل قال الله قال فبالذي خلق الأرض وخلق السماء ونصب الجبال الله أرسلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا قال صدق قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا قال صدق قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا قال صدق فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال صدق ثم ولى وقال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة دي رواية مسلم دي رواية مسلم بما أننا احنا بنقرأ في صحيح مسلم فلازم نبدأ برواية مين برواية الكتاب رواية البخاري بقى قال قال جاء أنس أيضا هو الحديث متفق عليه من حديث أنس ده حديث أنس قال جاء رجل من أهل البادية فأناخ جمله في المسجد ثم عقله ثم قال أيكم محمد والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم قلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ قال ابن عبد المطلب قال النبي قد أجبتك قال إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك قال سل عما بدا لك قال أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك بخمس صلوات في اليوم والليلة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. أنشدك بالله، الله فرض علينا زكاة، أو قال في رواية البخاري صدقة، تؤخذ من أغنيائنا فترد على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. الله أمرك بهذا الشهر في السنة، يعني رمضان. فقال النبي: اللهم نعم. قال: آمنت بما جئت به، ولم يذكر الحج في رواية البخاري. قال: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. صليت عليه؟ ربنا يجزيه خير عم الشيخ. بعد كده بعد أستأذنك يعني كوباية، طالما جبت كوباية ليا يبقى كوباية للشيخ علاء بعد إذنك، عشان ما ينصحش احنا قاعدين مع الشيخ علاء كده. أي نعم احنا جايبينها من السكر بتاعه ب 70 جنيه، بس برضه نعمل له كوباية، ده الراجل الكبيرنا. جزاكم الله خيرا. رواية البخاري ما ذكرتش الحج، ليه بقى؟ قال لك عياض، لأني كان لسه لم يفرض الحج، وخطأه العلماء. علماء الحديث ما كلمت بكلامه مش كلامنا، خطأه العلماء، قالوا كيف لم يفرض الحج؟ فرض سنة كام؟ قالوا سنة 5 أو سنة 9، والحديثة دي كانت سنة 5. قال لا، ده الحديث فيه، بص كده معايا في صحيح مسلم، كان يعجبنا، قد نهينا، أول حديث، قد نهينا أن نسأل رسول الله. كلمة قد نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم دي نزلت فيها آية سورة المائدة اللي هي بتقول إيه؟ الله ينور عليك. يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم. والمائدة من آخر الصور، من أواخر الصور اللي نزلت، المائدة النساء التوبة، المائدة النساء التوبة دي من أواخر الصور اللي نزلت. فإزاي تقول لي نزلت قبل ما يفرض الحج؟ خدت بالك؟ لا، نزلت طبعا بعد. ولكن الذي سأل وهو ضمام بن ثعلبة كان عندهم في الجاهلية الحج فلم يسأل عنه، هو أصلا قبل ما يأسلم وقبل ما يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسمع عنه كانوا بيعملوا إيه؟ كانوا بيروحوا يحجوا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريكا لك ملكته وما ملك. مش دي التلبية بتاعتهم؟ هو بس لشريك واحد بس، كل واحد بقى بيعبد واحد، بيقول له بيبقى الشريك واحد ده، يعني يا رب انت ليك شريك واحد بس هو اللي احنا بنعبده معاك. خدت بالك انت؟ فبقيت التلبية بتاعتنا احنا ايه؟ لا، لبيك لا شريك لك، ان الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك، ما فيش شريك لك. هما كانوا بيقولوا ايه؟ الا شريك لك ملكته وما ملك. فهو عشان عنده الحج فما سألش عن الحج، دي في رواية البخاري. أما في رواية مسلم هنا ذكر الحج. نبدأ في الحديث، ولك نهينا أن نسأل رسول الله. ليه بقى؟ وإحنا عندنا رواية في مسلم، رواية سعد بن أبي وقاص، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم المسلمين جرما عند الله من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم من أجل مسألته. سمعت الحديث قبل كده؟ اللي سمع الحديث ده قبل كده صلى على النبي، واللي ما سمعش برضه صلي. حديث جامد جميل. إن من أعظم المسلمين جرما عند الله، الرجل يسأل عن شيء لم يحرم، فلما سأل إيه اللي حصل؟ حرم من أجل مسألته. قال لك في البخاري، طبعا في كتاب التفسير، في البخاري في تفسير سورة المائدة دي جاب حديث إيه؟ جاب حديث أبي هريرة إن رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أن أنزل الله عز وجل آية سورة آل عمران: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قام فقال: يا رسول الله أكل عام؟ فسكت. وبعد كده ما سكتش، نزل تاني: يا رسول الله أكل عام؟ فسكت. يا رسول الله أكل عام؟ فقال لا، ولو قلت نعم لوجبت. اسكت بقى، النبي ليه مساحة من التشريع يا جماعة، ما تصلوا عليه، التشريع ده بتاع ربنا، بس النبي ليه مساحة، لو وافق عليها وجبت، لو قال آه خلاص ربنا يفرضها. هو إيه اللي خلى النبي يصلي ليلتين أو ثلاث ليالي في رمضان قيام ليل، والمسجد اكتظ عن آخره، يعني اتملى ما فيش فيه نفس. اليوم الثالث، هما رواية قالت اتنين ورواية قالت ثلاثة، في اليوم الثالث ما طلعش أصلا النبي للصحابة، وكان في رمضان قيام ليل. الصحابة قعدوا يحصل الباب بالحصى، المسجد كان فيه حصى يا جماعة، تحت الحصير البوص ده كان فيه حصى، قعد ياخدوا الحصى اطلعوا. قال ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أن تفرض عليكم صلاة الليل. أيها الناس صلوا في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، حديث رواه البخاري ومسلم. فهو ما طلعش ليه؟ عشان لو طلع واستمر عليها ربنا هيعمل ايه؟ هيفرضها عليه. قال أكل عام يا رسول الله؟ قال لا، ولو قلت نعم لوجبت. زروني ما تركتكم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة اختلافهم، كثرة ايه؟ كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، كثر السؤال واختلافهم على الأنبياء، ده اللي أهلكهم. فعشان كده نزلت قالوا نهينا أن نسأل رسول الله. طبعا الآية بتاع سورة، طبعا في تفسير تاني من البخاري في نفس الآية، طبعا رواه أنس على ما أذكر أو ابن عمر، حديث قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا على المنبر، قال فخطب خطبة ما سمعنا مثلها قط، حتى قال ما رأيتك اليوم في الخير والشر قط. قالوا ما رأيت يا رسول الله؟ قال رأيت الجنة والنار. فجعل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يبكون، وجعلوا الزراع على الأعين، ولهم خنين، في رواية لهم حنين، والخنين هو البكاء بصوت، والحنين بكاء بهمس وبدون صوت. طبعا ده تصحيف برضو من الرواة، حنين وخنين الاثنين، بس الاثنين لهم معنى واحد. زي كما تقرأ إن الله حرم عن مكة الفيل أو القتل، الرواة قال لك كده، أنا كتبتها فور الشيخ، هي إما الفيل هي إما القتل. طبعا الكلام كان بدون نقط، كان بدون إيه؟ نقط. هو كتب كده بدون نقط الفيل، يا رب دي الفيل ولا دي القتل، من صدق الراوي يقول لك إيه؟ فكده والله في البخاري يقول لك ايه، ان الله حرم عن مكة الفيل او القتل، حاجة من الاثنين، وهو ربنا حرم عن مكة ايه، والاثنين بمعنى واحد. ما هو حرم عن مكة القتل هو يوم اعام الفيل، ان ربنا ما خلهمش يقتلوا وربنا كف عنهم الفيل، وهو الفيل، والاثنين كلمة بدون نقط واحد، بدون نقط الكلمتين واحد، خدت بالك؟ فالراجل لهم حنين، لهم خنين كأزيز المرجل. فقال رجل يا رسول الله من أبي؟ في رواية كده، في رواية أبي سعيد غير رواية ابن عمر دي، قال فسألوا النبي حتى ألحفوه في المسألة، قعدوا يسألوه كتير قوي كتير قوي، فغضب وقام كده، الحديث هتلاقيه في كتاب العلم في صحيح البخاري، فغضب وقام وقال لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم. اسألوا بقى، كلمة دي كلمة غضب، خلي بالك. طبعا في ناس مش فاهمة وفي ناس فاهمة، فاللي مش فاهم قام قال لك ايه، قال يا رسول الله من أبي؟ فقال أبوك حذافة. قام آخر يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك فلان. في رواية أبي موسى غير رواية أبي سعيد في البخاري أيضا، كان إذا لاح دعي إلى غير أبيه. إذا لاح يعني ايه؟ الناس اللي بتقعد معنا في درس الحديث، فين الناس؟ إذا لاح يعني يا جماعة؟ يعني تشاجر، اتخانق، اتخانق مع الصحابة. مش احنا عندنا كده حديث البخاري ومسلم، فتلاحى رجلان، تلاحى يعني ايه؟ لما خرج يخبرهم بليلة القدر، النبي هيقول ليلة القدر امتى وخلاص الموضوع انتهى، فتلاحى رجلان من المسلمين، تلاحى يعني ايه؟ اتخانقوا مع بعض. الراجل ده كان إذا لاح دعي إلى غير أبيه، يعني بيشككوا في شرف أمه، يقول له امشي يا اللي أبوك مش فلان، روح دور على ابوك. وطبعا كان من اشد الاشياء على العرب ان انت تنسبه الى غير ابيه، من اشد الاشياء كتم الراجل ده يعني ايه خلاص هينتحر يا جماعه، انه كل ما يتخانق مع واحد يقوم نسبه الى غير ابيه، ما شوف ابوك مين شوف امك جايباك منين وكده، بيشككوا في نسبه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: اربع من امتي في امر في من امر الجاهليه في امتي الى يوم القيامه: الفخر في الاحساب، والطعن في الانساب اللي هو ده الفخر في الاحساب، والطعن في الانساب، والنياحه، والاستسقاء بالنجوم. خلاص. فكان اذا لاح الدعية الى غير ابي فرح بقى خدها فرصه المعلم رضي الله عنه طبعا صحابه، وراح النبي وبيخطب وهو قال: سألوني عما شئتم، هو غضبان، قولوا ما يسألني أحد عن شيء إلا أخبرته. فقال أم بقى فرصة، لأن لو خدها من بق النبي خلاص ما حدش تاني يقدر لو اتخانق معاه يقول له إيه أنت مش ابن فلان. راح قام قال له: يا رسول الله من أبي؟ قال: أبوك حذافة، عبد الله بن حذافة ده الصحابة، قال: أبوك حذافة. خلاص خد شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى عمر ذلك، فاكر أول درس في المقدمة قلنا إيه؟ ان عمر هو اللي كان بيتولى ايه اي حاجه مداخلات مع النبي صلى الله عليه وسلم، اي مداخله مع النبي عمر بيتولاها. قام فقال: يا رسول الله، رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، نتوب الى الله ونستغفر الله، حتى سكن غضب النبي صلى الله عليه وسلم. نهينا ان نسال. طبعا البخاري جايب ان الايه نزلت في مين؟ فهذا الذي سأل: يا رسول الله من أبي؟ فأنزل الله عز وجل: لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. وصل كده يا جماعة؟ اللي يا جماعة في حاجة كده مش وصل يقول لي، يعني احنا مع بعض زي ما احنا قلنا الحصة اللي فاتت. حد يشرب يا نسول؟ روقوا كده. فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل، مش اي راجل بقى يجي وخلاص، واحد يجي يسال سؤال عليه الايمان، سؤال عليه الايمان، متعجب كل العجب يجي واحد يا شيخ وعايزك في مساله، وفي الاخر يقوم سائل سؤال تافه جدا. انا طبعا مش بنقلل من، بس ان ده اللي يدل على ايه؟ على ان هو يعني ركبت تاكسي مع واحد قبل كده وكان في رمضان، انا قلت الكلام ده قبل كده والله، حاجه مش قادر انساها والله، وراجل فوق الخمسين سنه، يا شيخ انا عايز اسال سؤال محرج جدا جدا. تقول: لا لا لا حياء في العلم، وهتقولي لا حياء في الدين، الدين كله حياء، لكن لا حياء فين؟ اسأل اسأل. قلت هيسأل سؤال يعني ايه اللي هو هنجاوب على سؤال. قال لي: هي التراويح كم ركعة؟ تاخد بالك؟ تقول 11 ركعة بس، خلاص خلص السؤال. فلو في راجل عاقل بيسأل سؤال تحس ان انت كده السؤال بتاخد منه، والله العظيم يا جماعة في سؤال بيفتح كتب علم، سؤال واحد. انت عارف لو قرأت كتاب الداء والدواء لابن القيم، كتاب ده كله الحمد ربنا من علينا، كتاب لذيذ جدا، لو قرأته هتعرف ان الشيخ هم مجلدين زي دول كده، مجلدين زي دول، الكتاب مجلدين، الشيخ في المجلدين دول بيجاوب على سؤال. تخيل اقرأ، حد قرأ الداء والدواء بتاع ابن القيم؟ أم تقرأ لا تقرأ، اقرأ الكتاب ده جميل جدا، بيجاوب على سؤال واحد بس. فالراجل في أول كتاب هو فرد السؤال بتاعه، بيسأله عن داء الدنيا والبعد عن الله، واللي احنا غصب عننا كلما نرجع إلى الله عز وجل نرجع القهقرة لورا يعني، فاحنا تعبنا. فإيه الجواب؟ فرح جاوبه ابن القيم: كان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. شفت النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا عايز أوصل لك الجملة اللي بيقولها سيدنا أنس، دي جملة مهمة جدا. كان يعجبنا الرجل يجي يسأل وإحنا نسمع، مبسوط جدا إن واحد يجي، لأن هو منهي عن السؤال، عايزين حد يجي يفتح أي فتحة كده. النبي نفسه عمل كده في حديث الخضر يا جماعة، عارفين حديث الخضر؟ حديث أبي بن كعب في الصحيحين. النبي صارت قصة موسى والخضر، إن شاء الله يبقى لنا وقفة مع الحديث ده، بس طبعا مش في مجال، لا يعني لما يجي دوره في مسلم، هو في مسلم لما يجي دوره. النبي بيتكلم في آخر الحديث إن سيدنا الخضر قال له: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسر. فانطلق حتى إذا لقي غلاما يلعب مع الغلمان أخذ برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده. قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. حتى إذا أتيا أهل قرية استطعموهما فأبوا أن يطعموهما. فوجد جدارا قال الخضر مائل فأقامه بيده. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك. قال النبي أنا جايب لك آخر الحديث بس مش عايز أكرر لك الحديث من أوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما. الحتة دي جميلة قوي. تقولك أنت نفسنا كان سيدنا النبي اللي بيقول كان نفسنا سيدنا موسى يصبر شوية كنا سمعنا قصص من القصص دي إيه أكتر وأكتر وأكتر. نفس الكلام بتاع سيدنا أنس ها كان يعجبنا الراجل يجي يفتح باب مسألة والنبي يجاوب بقى صلى الله عليه وسلم. فجاء فقال يا محمد أتانا رسولك. طبعا كلمة يا محمد احنا كلمنا فيها صح كانت الأعراب كده بتقول يا محمد. فناهم الله عز وجل في آخر سورة النور لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. ما تقولش يا محمد. رجل كان بينادى على واحد صاحبه في المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم كان لو حد ينادى عليه لا يلتفت ما بيعملش كده. دي من خوارم المروءة عشان تبقى فاهم في علم الحديث من خوارم المروءة ان حد ينادي لك تعمل له كده تبص له كده. دي امال عامل ايه يا عم مش لا انت ممكن اقف اقف بص هو النبي انت نادي عليا كده من ورايا قول يا محمد ما بصلكش كده. دي من خوارم المروءة. النبي كان يعمل ايه قول كده محمد قول يا شيخ هاني يا محمد كله فيش حاجه اسمها يلف في دماغه كده. النبي صلى الله عليه وسلم ها فراح راجل راح نادى له قال له ايه قال له يا ابا القاسم مش ما نادلوش هو سمع راجل بيقول يا ابا القاسم وراح نبي لف النبي لف في نفسه زي ما انا لفيت كده وراح بصص قالوا لا قال له لا اعنيك لا اعنيك. كلمه تتقال للنبي دي مش قصدي انت مش قصدي انت. فانزل الله عز وجل ايه لا تجعلوا دعاء الرسول. وقال صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. محدش يكتني بكنية أبو القاسم أبدا كان حرام إنه يكتني بس كان حرام أيام النبي صلى الله عليه وسلم. بعد النبي ممكن حد جاوبني غدا شيخ عبد الله خالد منورنا أيوة لأن العلة انتهت العلة انتفت العلة ليه نهينا عن إن إحنا نكتب الحديث. قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم من حديث أبي سعيد لا تكتبوا عني غير القرآن ومن كتب عني غير القرآن فليمحه يمسحه. النهي ده استمر بعد موته؟ لا هو كان خايف صلى الله عليه وسلم إنه القرآن يتخلط مع إيه؟ مع الحديث فقال ما حدش يكتب عني غير القرآن ونهى عن الكتاب. الأمة كلها أجمعت إن الكتابة جائزة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ العلة خلصت. سيدنا عثمان سن سنة اسمها الأذان. سن سنة اسمها ايه؟ الأذان قبل الأذان. اوعى تقول لي دي بدعة. ها؟ حسان بن قيس أو قيس بن ثابت عبد الله بن عمرو بن العاص. ده حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. لو اكتب فوالذي نفسي بيدي لا ينطق إلا حق. دي واقعة يعني لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيما بعد قال لا تكتبوا عني إلا القرآن عشان خوفا إن ده يتلخبط مع ده. الأذان الأذان كان إيه يا جماعة؟ سيدنا عثمان كان بيأذن كم أذان؟ أذانين. دي سنة يا جماعة ما تقولش دي بدعة زي ما قال بعض أهل العلم. يعني إيه النبي يقول خذوا بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. كل واحد في الخمسة الخلفاء الراشدين ليه سنة متبعة النبي أوصى بيها سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. فالأذان الثاني ده سنة. الأذان الثاني ده إيه؟ سنة. لكن سيدنا عثمان كان إيه العلة بتاعته أنه هو يأذن أذانين؟ مفيش ميكروفون الناس ما بتسمعش في السوق الله ينور عليك. طيب هل دلوقتي نأذن أذانين؟ لا لأن العلة مالها؟ العلة انتفت مش موجودة، فإذا انتفت العلة انتفى الحكم. خدت بالك؟ فجاءنا فقال يا محمد أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك. اوعى تقول لي زعم بتحتمل الباطل، لا، في اللغة العربية زعم بتحتمل الحق والباطل، كلمة ليها معنيين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غير حديث زعم جبريل كذا وزعم جبريل كذا، يعني إيه؟ يعني قال جبريل حق كذا وقال جبريل حق كذا. وعائشة دائما تقول لك زعم الصحابة الفلاني، زعم ابن عمر، زعم أبو هريرة، ما بتقولهمش إنهم كذابين، لا، كلمة زعم دي بس بقى أغلب استعمالها في الباطل. زعم الذين كفروا ألا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. زعم يعني بالباطل بالكذب، خدت بالك؟ لكن الكلمة دي بتستعمل في الاثنين، وهنا استعملت في الحق مش في الباطل. فقال له زعم رسولك، يعني قال رسولك، زعم رسولك أنك تزعم. اوعى يقول النبي في وشه ان انت بتزعم، لا طبعا ما يصحش. بعدين هو اصلا في رواية البخاري انا قلتها لك، قال له ايه؟ اني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. الرجل قدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم اعتذار قبل ما يتكلم، وده من فقه الرجل. قال عمر ما رأيت وافدا أفضل من ضمام ابن ثعلبة عن قومه. أفضل واحد سأل النبي في الأعراب هو ضمام، حديث ضمام ده، حديث أنس ده، أفضل واحد جيف فعرف إزاي يسأل النبي قبل ما يكلمه. قال له إيه؟ إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في المسألة. الوجد يا جماعة اللي هو الإيه؟ الزعل. سيدنا عمر لما قدم بنته لسيدنا أبو بكر الصديق قال له إيه؟ قال له أنظر إلى حالي وبعد كده رد عليك، ما ردش عليه، خدت بالك؟ فراح سيدنا أبو بكر قال له إيه؟ سيدنا عمر أبو بكر بعد ما النبي خطبها قال له لعلك وجدت علي في نفسك. أبو بكر بيقول له عمر ما ردتش عليك في حفصة، يعني في زواج حفصة، لعلك وجدت علي، وجدت يعني إيه؟ حزنت علي، يعني زعلت مني. قال عمر نعم. أكذب عليك؟ الناس دي ما عندهاش كذب يا جماعة، حتى في يعني ممكن في المجاملات ممكن احنا نجامل كذب، لا ما فيش عنده مجاملة كذب، ما فيش صدق، يعني صدق. قال له فلا تجد علي في نفسك، اوعى تزعل مني. قال له سل عما بدا لك صلى الله عليه وسلم، اللي انت عايز تقوله قوله. قال صدق. قال فمن خلق الأرض؟ ايش بقى التشويق، اسلوب التشويق ده في الكلام، انت اشدك كده عشان تاخد بالك من الكلام اللي انا هقوله. ايه اللي دخل من خلق الارض في الموضوع؟ قال له جاءنا رسولك او اتانا رسولك يزعم انك تزعم ان الله ارسلك. ايوه صح، ان ربنا ارسلني. طيب مين خلق السماء؟ انت واخد بالك من الكلام، يعني كلمه ملهاش علاقه باللي فات. قال له الله. مين خلق الارض؟ الله. من نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل، من المنافع يعني. قال الله. قال فبالذي خلق الأرض ونصب وبسط الأرض، رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال، بحلفك بدول الله أرسلك. قول والله العظيم بهؤلاء الأشياء التي خلقها الله عز وجل. قال اللهم نعم. وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات، أول حاجة تتكلم فيها بعد التوحيد هو الصلوات. فضل أول حاجة تتكلم فيها بعد التوحيد كما قال المعاذ في حديث البخاري ومسلم، حديث أنس بن مالك، قال له يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. دي بص التدريج ده يا جماعة حتى في الأركان، حديث ابن عمر بني الإسلام على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ودي من ضمن الأشياء اللي بفتكرها كل ما افتكر أضحك. حديث ابن عمر ده كان أخ بيطلع طبعا يعني في ناس كتير جدا بتستعجل المنبر, استعجل وروح طالع وقال لك أشرح إيه, يلا حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس وقدام الناس كلها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم. بني الإسلام على خمس, ها: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. مش جاية صوم رمضان الخمسة ده لسه فيه حج, تاخد بالك؟ فعمال يعد يعد مرتين. فأول حاجة بعد التوحيد, التوحيد مع شهادة أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله, دي اسمها شهادة التوحيد. الصلوات الخمس اللي هي قدرها يا جماعة الحاجة الوحيدة اللي اتكلم فيها العلماء بالكفر والإيمان, مش العلماء والله ده النبي صلى الله عليه وسلم, يعني الحاجة الوحيدة اللي انت بيتكلموا فيها ان هي خارج دائرة الإسلام تاركها يعني ولا داخل دائرة الإسلام, حاجة الوحيدة. قال عبد الله بن شقيق, بيخلص لك الجملة اللي أنا عايز أقولها, بيخلصها ابن عبد الله بن شقيق في صحيح البخاري, وده كان تابع كبير حضر أكتر الصحابة. قال لك كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. خد بالك من الجملة دي, لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. يعني لو تركت الزكاة وانت مستطيع عند الصحابة انت مش كافر, لو تركت الصيام وانت مستطيع تصوم ما فيش عندك اي عذر عند الصحابة انت مش كافر, انت مسلم عاصي. لو تركت كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا لأن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل, الحديث في صحيح مسلم برضه, بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. الركن الثاني ده بالذات هو اللي عليه الكلام كله. تقرأ رسالة ابن عثيمين والراجل ده كان موسوعة يا جماعة والله, وربنا اداله من الفهم ما لم يؤتي غيره ابن عثيمين ده. اقرأ كده الرسالة بتاعته اسمها حكم تارك الصلاة, رسالة صغيرة كده مش هتكلفك والله في قراءتها نص ساعة, نص ساعة اقرأ بس هتقرأ وتفهم الموضوع من الألف للياء, وكيف استدل الرجل على كفر تارك الصلاة من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. احنا عندنا طبعا انا مش بقول كافر ولا مش كافر, انا عايز اقول لك ان العلماء اختلفوا في الرجل ده فقط ترك الصلاة, اختلفوا في المسلم في كفر ترك في ترك الاعمال فقط في ترك الصلاة. زكاة لا ما اختلفوش, حج ما اختلفوش, صيام ما اختلفوش, اي حاجة ما اختلفوش الا فين؟ في الصلاة فقط. في حديث الترمذي قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة, من تركها فقد كفر. ده كلام النبي. الناس مستسهلة جدا فوق ما تتخيل امر الصلاة اللي هو بيدخل الاسلام وبيخرج من الاسلام. امر الاسلام ده اللي انت مستسهله يقول لك ايه, بص يقول لك ايه, يقول لك انا والله ركبت مع واحد قبل كده عربية, انا بص ده ابيض والحمد لله الحمد لله والله مش بعمل اي حاجة وحشة ولا بزعل اي حد الحمد لله, هي بس حتة الصلاة دي. انت شفت قالها ازاي؟ هي بس ايه؟ حتة الصلاة دي, حتة الصلاة دي هي الموضوع, حتة الصلاة دي هي كل الموضوع, هي اللي بيقام عليها. هو قال لمعاذ في الحديث المشهور بتاع سكيلاتك امه ده, قال له ايه؟ ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال له بلى يا رسول الله. قال له رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. مش قال له كده؟ العمود ايه؟ انت هل يتخيل ان المسجد ده يقام بدون عواميد؟ لا يتخيل ابدا, يستحيل. مسجد ده ما ينفعش, اي بيت ما ينفعش يتقام بدون عواميد. معنى الكلام مفيش مسجد, المسجد ده اعتبره هو الاسلام, اعتبر المسجد ده هو ايه, هو ده الاسلام. مفيش عواميد في مسجد, ما فيش إسلام، ما فيش عواميد، ما فيش صلاة، ما فيش إيه، ما فيش إسلام. لذلك سيدنا أبو الدرداء قال، وسيدنا عمر بن الخطاب قال، قال لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ما تسألوش، ما تسألوش عن إسلامه، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. كتير جدا من الصحابة، أنا مش عايز أحدثك حدث عن الصحابة وعن التابعين وعن تابع التابعين وعن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ترك الصلاة ده وكفر تارك الصلاة. قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. احنا قلنا التوبة من آخر الصور اللي نزلت، لو تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم، مفهوم المخالفة بيقول إيه؟ لو ما تابوش وما أقاموش الصلاة وما آتوش زكاة ليسوا بإخوانكم في الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم من حديث أنس، قال من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فله ما لنا وعليه ما علينا فذلك المسلم. حديث من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ما لنا وعليه ما علينا. هو ده المسلم اللي يستقبل القبلة بتاعتنا ويصلي، يعني من صلى صلاتنا استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا. من صلى صلاتنا، لما يصلي صلاتنا ايه؟ مسلم بالاسم فقط. فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك، قال صدق. وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا، وده حديث تاني دليل على أن الوتر مش واجب. علينا، علينا، علينا يعني يا جماعة فرض، يعني علينا دي معناها أنه هو فرض، كتب عليكم الصيام، عليك، علينا، ما فيش فرض غير 5 صلوات. فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال صدق. فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ طبعا شهر رمضان، ناس كتيرة جدا، أنا كلمت الكلام ده في المسجد قبل كده، وجي رجل من ورائي وتكلم في نفس المسألة، في مسألة قيام الليل، وإن الشهر كامل لو أنت أنقصت منه يوم لا يعد شهرا، لا يعد شهرا. فكنت بقول للناس في أول يوم في الشهر احرص على أنك أنت ما فيش ليلة تعدي من ليالي رمضان إلا وتقيم الليل فيها، عشان تاخد أجر إيه؟ من قام رمضان إيمانا واحتسابا. خد أجر الشهر في القيام، من قام رمضان. قل لي يا عم، طب أنا لو جيت وسافرت وفطرت يوم في رمضان اسم صمت شهر رمضان، والشهر بيتكلم، بنتكلم عن أغلبه. لك أنت لما تصوم، ربنا فرض الفطر الصيام من وراء رمضان، يوم فطرته يوم مكانه خلاص الشهر اكتمل، صح؟ عشان خدت يوم بعد ما صمت رمضان والعيد، خدت يوم مكان يوم اللي افطرته كده الشهر اكتمل. مش دي شريعة ربنا شرعها؟ طب ربنا شرع ان انت في يوم في رمضان ما قمتش الليل فيه او يومين، هتقيمهم بعد شوال فهيتحسبوا؟ ما حصلتش دي، ما سمعناش عنها دي، فهمني؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال صدق. قال ثم ولى، قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا ينفع أقول أنقص منهن، وينفع أقول أنقص منهن. أنقص بتكلم عن العمل، أنقص أنقص منهن بتكلم عن الأعمال، أنقص بيتكلم عن العمل، أنقص منهن بيتكلم عليهم كلهم يعني كضمير عائد على الأعمال اللي هي المؤنسة يعني. فده ينفع أنثى فيها وينفع فيها الذكور، يعني الهن دي اللي هي بتاعت نون النسوة بتطلق على الأعمال. الأعمال مالها، مؤنسة ولا مذكرة؟ مؤنسة، والعمل مذكر، فينفع أقول الاثنين. لئن صدق، قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة. طبعا في رواية الإمام البخاري ما ذكرش الحج زي ما احنا قلنا، وقال أنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. العلماء خدوا من الجملة دي إن أنت ينفع تقبل خبر الإنسان الواحد، ينفع؟ ينفع أخد خبر إنسان واحد؟ أصلك بعضهم قال لك لا، زي ابن سلمان دلوقتي لما راح أمريكا وسمع من هؤلاء المستشرقين بعض الأحاديث البخاري ومسلم، قال لك ده أحاديث أحاد، رجع يتشدق ويقول لك إحنا عندنا أحاديث كتيرة جدا في السنة أحاديث أحاد، وأحاديث الأحاد دي لا تقبل. مين قال لحضرتك إن أحاديث الأحاد لا تقبل؟ والكلام ده أنت اللي أنت جايبه من العدو، جاي تمليه على أسماعنا. لا، حديث الأحاد بتقبل. حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول حديث رواه الإمام البخاري، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، حديث ابن الخطاب ده، الحديث ده حديث خبر أحاد، يعني لم يرويه عن النبي إلا عمر، تخيل، لم يرويه عن النبي إلا، وتقريبا الروى عن عمر لم يرويه عن عمر إلا هو، فرض واحد بس. النبي صلى الله عليه وسلم، أنا عايز أقول لك أحاديث كتيرة جدا قبل خبر الأحاد، واحد بس جاء بخبر يا رسول صلى الله عليه وسلم حدث كذا وحدث كذا وحدث كذا، صدقه وخد بالخبر وعمل به صلى الله عليه وسلم. أهو الراجل لوحده راح قال لقومه كلهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت له كذا وقال لي كذا وهو رسول الله حقا، صدقوه ولا ما صدقوهش، ولا لازم نجيب واحد تاني معاك؟ النبي صلى الله عليه وسلم حاد، معلش نبي تاني معايا، ما احنا هنقول ده نبي، معلش لا عسك لها كلمة اقول لك ايه، وانت هتجيب حد غير النبي زي النبي، فمش هينفع، فما تقص على النبي، لا مش عايزين نقيس على النبي، لان ده نبي بيخبر من قبل السماء، يعني لا يكذب ولا ينطق عن الهوى، لكن حد تجيبه عن النبي زي النبي لا. المهم احنا عندنا احاديث بتدل النبي اخذ باخبار الاحاد صلى الله عليه واله وسلم. في حديث في بداية حديث البخاري برضه، أنا كنت أصلاً نفسي أقف وقفات كثيرة جداً مع حديث البخاري ده، إن هو دخل الرجل أناخ جمله في المسجد. بعضهم قال لك أهو يجوز يعني أبوال الإبل طاهرة، وإحنا لا ندري والله أبوال الإبل طاهرة، أنا نفسي ما أعرفش أبوال الإبل طاهرة ولا مش طاهرة. هو عامة عندنا أبوال مأكول اللحم مش نجسة، طاهرة. سألت الشيخ سعد قال لك إيه؟ قال ايه؟ بيهرب يعني، بيهرب؟ ما رضيش يجاوبك يعني. لا لا، الاستشفاء بها يعني انتقال من الاصل، يعني مش الاصل ان انت تتعامل مع النجاسه، يعني هي عنده نكسه؟ سنة قرأت يعني في الفقه ايام ما كنت بقرا زمان، والله يا جماعه الكلام ده من سنين طويله، ان ابوال ماكول اللحم طاهره، يعني لو انت حتى الروس اللي عزكم الله الحاجات اللي بتنزل يعني دي منه، قال لك طاهره برضه، الدم بتاع ماكول اللحم طاهر. انا يعني ما اذكر والله دم ماكول اللحم طاهر، يعني انت لو بتذبح بقره وجي عليك دم، قال لك او دما مسفوحا فانه رجس، لا دما مسفوحا دي مش معناها اللي هو جزار جيت عليه بقعه دم فهو كده محتاج يروح يغير هدومه، لا دي ماكول اللحم، يعني على ما اذكر ان هو غير، وانا هرجع المساله دي وارد عليك ان شاء الله يوم الاثنين القادم باذن الله عز وجل. سمعت اللي قول الهبل العربيه هي العربيه هي اللي طاهره. المهم من قال لك ايه في الحته دي، قال ان الراجل دخل اناخ جمله في المسجد، ولابد من الجمل ان هو ايه يتبول في المسجد، فدليل على ان بول الجمل ماله طاهر. نقول له لا، انك بعيد عن طاهر ومش طاهر بقى، عشان انا بقول لك هو لا اعلم، انا قاعد بقول لك لا اعلم، بعيد عن هو طاهر ومش طاهر، احنا عندنا حديث في مسلم عند ابي داود ان الرجل اناخ جمله ثم دخل المسجد، وفي روايه صريحه اناخ جمله عند باب المسجد، فكلمه اناخ جمله في المسجد معناها في ساحه المسجد، مش المسجد من جوه المسجد، خدت بالك، في ساحه المسجد. ثم قال دخلوا وجد النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم، جملة برضه كنت عايز أقف معاها، يعني بين ظهرانيهم، شفت التواضع بتاعه صلى الله عليه وسلم، قاعد ظهره قدامه وظهره وراه، هو في النص بياكل في وسطهم وبيشرب في وسطهم صلى الله عليه وسلم، ولا يستكبر ان هو يقعد في الارض صلى الله عليه وسلم، يجلس في الارض يقول انما انا عبد اكل كما ياكل العبد. جاله رجل يساله فجعلت ترتعد فرائسه، فرائس يا جماعه اللي هي ايه حته الكتفين اللي فوق دول كده، يعني هو من هيبه النبي قعد ايه الحتتين دول تترعش كده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا اخ الاعراب هون عليك، فانما انا ابن امراه كانت تاكل القديده بمكه. بالراحه على نفسك، مش انت مش قاعد قدام ملك من الملوك اللي هم ايه الجبابره، ما دول لما تخش عليهم عزاكم الله كانوا بيعملوا البيبان مش طويله زي كده، البيبان كان يعملوها نص عشان انت وداخل تعمل ايه توطي من الذل يعني. خدت بالك؟ قالك حتى بني اسرائيل لما ربنا فرج عنهم واغرق فرعون، فرعون كان صاحب الفكره دي اصلا في الاول، كان يعمل البيبان نص عشان اي حد داخل يوطي كانه بيركع له يعني. قال لك بعد ما علوا البيبان سيدنا موسى علاها وبقت بيبان زي بيباننا دي كده، من كتر اعتياد بني اسرائيل اللي هم اليهود يعني على هم يوطوا البيبان عاليه كانوا بيخشوا موطين. تخيل بالك، فده من ذل على رسلك. انا ابن امراه كانت تاكل القديده بمكه. ايه القديده يا جماعه؟ اللحم المجفف اللي هو البسطرمه يعني، بس مش البسطرمه اللي بتمشي عليها الفيران، مش البسطرمه اللي بتجري عليها الفيران وتقعد تاكل فيها، مش المصانع بتاعتنا اللي في جمهوريه مصر العربيه، ولا استحي ان اقول ذلك، انا اقول ذلك. خدت بالك انت؟ واحد يقول لك لا، واحد تقول كده ده في عندنا وزاره الصحه، خدت بالك؟ ويعني ناس بتشيك وتعمل على الحاجات دي، الناس اللي بتيجي تاخد فلوس وتمشي، الناس اللي بتيجي تمضي وتاخد فلوس وتمشي، ولك انا تاكل بسطرمه بناء على ايه؟ ايش ضمنك اللحم ده اصلا لحم حاجه احنا بناكلها؟ والله العظيم شفت في مره واحده صحفيه دخلت المصنع من غير ما حد يعرف وحطت كاميرا، والله شفتها بعيني على اليوتيوب، وافرم حصان ميت وافرم حمار ميت، والله حاجات كلها ميته، يا ريت حاجات صحيه، يا ريت حصان صاحي، اكل الحصان حلال هناكله لو صح، بس مش هيموت برضو بالطريقه دي. ها المفرمه دي ايه درافيل كده عماله تخش في بعضها كده، اي حاجه تخش تختفي كده تتفرم في وقتي بالعظم باللحم بكل حاجه جواها. خد بالك يقول لك ايه اللانشون وبسطرمه مش عارف عفتاح وصلاح، واحنا كمصريين احنا مستجيبين جدا للموضوع ده. جت سمعت قبل كده وقرات يعني الكلام ده زمان يا جماعه، زمان ايام العز، قرات كده الجماعه البرازيليين كانوا بعتلنا فراخ، انا قلت الكلام ده بخطبه شيخاني صح، كان بعتلنا فراخ، والله حصل يا جماعه في مصر اقسم بالله، ويعني ايه رساله كبيره او رساله فراخ كبيره. فاكتشفوا يا عيني ان هم الرساله دي كلها بايظه، ويعني هتمرض الناس، هتمرض الناس. فراحوا نزلوا بيان بعد ما وزاره الصحه عندنا هنا دخلت لها رساله وقبلتها ومضوا عليها ان هي صالحه للاكل الادمي. خدت بالك انت؟ بعد ما مضوا عليها وقال لك تمام تمام ودخلت وخلاص، راح الجماعه البرازيليين راحوا اعلان كبير جدا بقى وسمع العالم كله ان الرساله اللي وصلت مصر دي رساله بايظه ولا تصلح للاكل وفاسده، فساد فيها فساد. راحت طلعت بقى وزاره الصحه المصريه احنا بنعترض، الرساله دي 100 100 واحنا قبلناها وهناكلها. خدت بالك انت؟ اه والله العظيم. ليه؟ لان اصلا كنا هنطلع كدابين بعد ما مضينا وخدنا كام مليون في جبنا وتمام تمام، هنطلع احنا كدابين؟ ما طلعش كدابين. ويجي ناس طيبين، انا مش هقول سذج، لا ناس طيبين جدا، لا يا عم لا يا عم ولا يا عم، هو لا يا عم بتاعتك دي هي اللي ودتنا كلنا اللي هي الطيبه الزايده عن اللزوم، بلاش نقول سذاجه، الطيبه الزايده عن اللزوم دي هي اللي موديانا احنا في 60 ده اللي انا اتكلمت عليه قبل كده، ان احنا نقابل اي واحد الشيخ اخ صديقي، وواحد ده اللي هي بتلف في مدينة الصناعية كنت بصلح العربية، واخ صديقي صديقي ملتحي اخ محمود وبتاع، وعدت الشابة المنتقبة اللي متعديش سنها 25 سنة وراح حاطت ايده في جيبه ومطلع 10 جنيه. قلت له يا محمود احنا عمالين نأذن في الناس يا محمود، انتوا عملتوا جيل يعني، انتوا صنعتوا جيل فاسد، جيل بيمتهن هذه المهنة. ايه يا محمود بتعمل ايه؟ قال لي حاجه لله يعني، تقول يا ابني دول دي مهنة بالنسبة لهم، دول نصابين، دول لا يستحقون، ما تديش حد من دول ولا حتى جنيه واحد. اي حد يلف النبي قال صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي يطوف على الناس، هذا الطواف الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، إنما المسكين الذي يتعفف. في رواية إنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه. خدت بالك، هو ده لا يفطن له فيتصدق عليه، أنت ما تعرفوش أصلا. والله أنا بستغرب واحدة واقفة على المزلقان كل يوم أطلع السخنة دي، لو مش لاقي يا جماعة فلوس جامدة جدا. تعرف قبل كده في 2011 أخي صديقي بتاع فول يعني عرض عليها قال لها هديكي في اليوم 200 جنيه، 200 جنيه كانت زمان 200 جنيه يعني دلوقتي بقيمة 2000 جنيه ها؟ كانت 200 جنيه والله 2011 دي كانت 200، قالت له 200 جنيه بتاعتك دي يعني روح روح اجري 200 جنيه قال 200 جنيه واقفة بتشحت ولابسة نقاب وتلف على تعرف لو لفت مثلا على 10,000 واحد، وبتلف على اكتر من كده على فكره، محلات ودكاكين وقهاوي تخش على القهوه وبلا حياء كل واحد واحد تقعد تكلمه وتساله اديني مش عارف ايه، لو لفت على 10,000 واحد ما ادهاش من 10,000 مثلا يعني غير 500 واحد من 10,000 كل واحد ما ادهاش خمسه، مش هقول خمسه، كل واحد ادها جنيه واحد بس طلعت بكام؟ ده حالة يعني بص انا بضرب لك ايه، بضرب لك في التحت خالص. دي انت عملت صديق ليا اسمه محمد، انا مش عايز اذكر اسمه بالظبط عشان ما تعرفوش، في السادات فتح، مش عايز اقول برضه فتح ايه، خدت بالك قاعد معاه فبيقول لي شوف الشقتين هناك دول قاعدين فيهم اسرتين او مش اسرتين، جماعه متسولين رجال ونساء، قال لي اقسم بالله اقسم بالله ليل نهار زنا اهم شاور لي عليهم والله، قال لي ليل نهار زنا وشرب مخدرات وحشيش وفلوس بالهبل، فلوس ملهاش حصر، نسأل الله العفو والعافية. مين اللي بيساعد الناس؟ انت انت والله مشارك في اسم الزنا ده، شوف انت نيتك خير، ممكن تكون مشارك في اسم، ما انت خليك يعني ما تبقاش طيب زيادة على اللزوم كده. الناس اللي تستحق حبيبي، احنا مين قالك ان احنا ما نتصدقش؟ احنا بفضل الله عز وجل بنتصدق، بس احنا عارفين بنتصدق على مين. لما تلاقي واحد من الجماعة اللي شغال في شركة تنظيفكم بينظف الشارع وراجل كبير في السن وحاني ظهره كده وعمال ماسك المقشة وعمال يعمل كده بالعافية، طلع من جيبك 100 جنيه واديها له، ما تطلعش عم 10 طلع 100 واديها له. خدت بالك؟ لما يجي لك واحد ده غلبان قاعدة بتبيع جرجير في الشارع وبدل ما تروح تقول لك التلاتة بخمسة ها؟ لا الأربعة بخمسة، ما تعملش نصح يا أخويا غير مع دي، هتاخد بالك؟ هي دي بس اللي أنت تعمل نصح معاها، عم أربعة بخمسة إيه؟ قول لها يا سيدي خد 20 جنيه اهي تصدق عليها، دي يعني كل الجرجير والفجل اللي معاها لو اتباعها هيجيب كام يعني؟ كام يعني يوم ما يجيب يعني 200 جنيه مثلا ولا حاجه في الزمن ده، دي تصدق عليها. اصحاب الاعمال الشاقه، الناس اللي هي تعبانه بتكد في الدنيا، واحد لقيته يقول لك انا هكنس لك الشارع وانضف لك الحته دي واديني حتى اي حاجه، اديله اديله. الناس اللي بتشتغل دي الناس اللي بتلاقيها بتخش بدماغها جوه صندوق الزباله وتطلع باي حاجه بلاستيك مش عارف ايه، انت وقفت اديله. في ناس اهو يا عم مش هتتعب، في ناس بقى احنا معانا، انا معايا في الموبايل معايا 4 لسات كلهم ارامل ومطلقات ويتامى كلهم وفقراء وناس مريضه وعندها شلل، لو انت عايز انا اصور لك الورقه وتروح حضرتك تتصل وتروح بنفسك البيوت، لكن انت تستسهل كده وتساعد في الفساد اللي في الارض، هؤلاء فاسدون في الارض، فلا ان تكن لهم مصاحبا ولا نصيرا. ما انا قلت الكلام ده، واما السائل فلا تنهر، قلناها الحصه اللي فات الدرس اللي فات كلمه واما السائل فلا تنهر يا جماعه معناها ان انت ما تنهروش، يعني النصاب اللي جاي لك ده ما تقولوش روح يا عم شوف انت شكلك غني ومعاك ملايين روح يا عم اجري من هنا، ربنا يصلح حالك ما تنهروش، ما بقولكش ما تديلوش، ربنا ما قالكش ما تديلوش. ما هو اللي بيلح في مسألة ده ما هو ده قليل الأدب والله العظيم، بعد ما تسيبها وتمشي والله قلة أدب والله، بعد ما تسيبها وتمشي روح ومش عارف ايه ده انت ولاد مش عارف، انت كنت مش واقع ما تدعيلي بدعائك المستجاب ده ها اللي هي خضرة الشريفة يعني بمسك الناس دعاوي وقعدة ده المسجد وما بتركعهاش ركعة، ولا ركعة. هيستجيب منك ازاي ربك وانت بتسألي الناس سحت؟ عارف يعني سحت؟ حديث قبيصة بن مخارق الخزاعي الهلالي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وتحملت حمالة، حديث رواه مسلم، فقال اجلس حتى تأتينا الصدقة، ثم قال لي يا قبيصة إن الصدقة لا تحل إلا لإحدى ثلاث: رجل تحمل حمالة حلت له الصدقة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، ورجل اجتاحته جائحة، اجتاحت ماله يعني، حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش حلت له الصدقة، ورجل أصابته فاقة يعني فقر شديد حلت له المسألة، يعني يسأل الناس، حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش، حتى يشهد ثلاثة من أهله ذوي حجا يقول فلان أصابته فاقة. كمان مش يجي الفقير يقول أنا فقير وخلاص الموضوع منتهي. بص الشدة بقى عم الشيخ شيخنا، بص الشدة من النبي في الحتة دي، مش قال تديله أنه هو أصابته فاقة وخلاص تديله بقى، لا، تجيب ثلاث تنفار من أهله قريبين منه عدول ناس ثقة يقولوا فعلا الراجل ده فقير. تخيل، شفت الشدة؟ مش كده وخلاص، مش كده ادو خلاص، تجيب ثلاثة يشهدوا ان هو فقير عشان تديله. والله ده حديث النبي يا جماعة في صحيح مسلم، حديث قبيصة بن مخارق. اكمل بس الحتة دي عشان اقفل الحديث. قال فما سواهن يا قبيصة فسحت يأكلها صاحبها سحتا. قول يا عم شيخ حسام. الحديث ده هو استدلال على الثلاثة دول من مصارف الزكاة؟ لا، دي صدقات ما لهاش علاقة بالزكاة، اللي هو يحل لهم ان هم يسألوا الناس. احد العلماء ذكر ان الحديث ده استدلال على مصارف الزكاة. لا خالص، ما لهش علاقة. مصارف الزكاة 8 كما جاء في سورة التوبة: إنما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. خلاص. لا يرد سائلا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد سائلا، بس النبي صلى الله عليه وسلم كان على عهده ما كانش فيه نصابين، يعني كان على عهده كلهم صحابة وهو أعلم بحالهم. ده رقم واحد. رقم اثنين، في حالة النبي صلى الله عليه وسلم، رحت صعيد قبل كده؟ ما رحتش. رحت فلاحين؟ رحت قرى أرياف؟ عايز أقول لك إن في الأرياف وفي القرى في الصعيد أو فلاحين كل واحد بيعدي من قدامك في الشارع أنت عارف ابن مين وعمه مين وخاله مين وأصله فين، فاهم الحتة دي؟ كان كده عند النبي، كان أي حد معدي مش غريب كلهم عارفين هو ابن مين اصلا وفصلا وموضوعا، فهو عارف هو محتاج ولا مش محتاج من غير ما ايه، من غير ما يسال. هل احنا بقى في السويس كمدينه واسعه بقى ومش عارف واختلط الحابل بالنابل، انت عارف ده محتاج ولا مش محتاج؟ اي واحده وقفلك بنقاب انت عارفها ايه دي؟ اقسم بالذي يعز ويذل، صديق حدثني شخصيا يعني فلانه دي اللي بتقف عند ابراهيم نافع لابسه نقاب بتبيع مناديل، طبعا بيع مناديل شحاته يا جماعه برضه مش حاجة، عجبها شاب صاحبه، صاحب اللي بيكلمني ده، وهو كان سواق العربية الفطوطة اللي بتبقى هناك دي، وهم لضموا مع بعض، زنى معاها، زنى بيها. بيقول لي والله العظيم الولد بيقول لي قالت لي كده، عشان يعني الولد ما شاء الله شياكة وأمور ووسيم وكده يعني، قالت له يا عم تعالى وأنا اللي انت عايزه هدولك، كان ممكن في اليوم تديني 200-300 جنيه، هي اللي بتديله، اللي هي قاعده بالمناديل دي بتشحن، هي اللي بتديله ممكن في اليوم 200-300 جنيه. انت مصدق؟ اهو في السويس، انا بكلمك في السويس اهو، ما رحناش بعيد. انا شفت موقف الشحاته ورا الكشك قالت رفع النقاب بتشرب سجاير. ده انا شفتها كتير قوي السجاير دي، كتير انا شفتها بعيني والله العظيم، فساد ما بعده فساد. الناس دي يعني يا جماعه، نسال الله العفو والعافيه. احد له سؤال؟ اتفضل. ما انت عارف بقى اللي صعب عليك ده يفقرك. فاضل يا شيخ، فاضل. هو الحديث هو صدق اليوم على الزانية، هو الحديث يا جماعه باب، وحديث رواه البخاري من حديث ابي هريره، الحديث باب في إن أنت لو تجهل فإن الله عز وجل يأجرك إن كنت تجهل. بس هو شوف فهم الحديث نفسه، لما تصدق على امرأة زانية جوه نفسه عمل إيه؟ ما احتسبهاش صدقة. دليل على إيه؟ على إنها طالما لا تستحق الصدقة فما ينفعش تصدق عليها. هو فهمه هو مفهومه اتصدق على رجل غني عمل إيه؟ ما اعتبرهاش صدقة، وقال له تصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، تصدق على سارق اللهم لك الحمد على سارق. يعني يا ربي مش فيش غير دول. معناه ان هو فاهم جوه خلاجات نفسه ايه ان الصدقه دي ايه مش مقبوله، خدت بالك؟ وهو يجهل. فربنا قال له لا، عشان انت تجهل وواجب عليك ان تتحرى. قال تعالى يتيما ذا مقربه او مسكينا ذا مقربه، مست ايد التراب من الفقر، مس لصقت يده بالايه. انا شرحت كلمه تربت يمينك، يعني مطربه يعني ايه؟ ايده لمست التراب من كتر الفقر. ربنا في الكتاب بيقول لك كده، لما تيجي تعطي حد قريب منك قوي، قريب قوي انت عارفه ان هو محتاج، خلاص مش محتاج تسال، ويتيم او مسكين ايده لمست التراب من كتر الفقر، ده ربنا بيقول لك تحرى اشد التحري في هذه الصدقه اللي انت ستعطيها، اعطيها لمن يستحق. قول يا عم. يجوا سباب أساسا معهم بطالة مطالبة خارج، فالمطالبة مطالبة، وفي ثاني أرامل، هل لا يجب؟ طيب أنت روح حضرتك سؤالنا، هقول لحضرتك حاجة. في كتير جدا بيجوا يستفتوني كتير والله لا أحصيهم عددا، هقول لحضرتك شيخ انا دلوقتي عايزه اتطلق من جوزي عند المأذون ويردني تاني عشان خاطر اخد معاش. طبعا هتكتب في البطاقه ايه؟ خدت بال حضرتك؟ تكتب في البطاقه مطلقه. ايه يا شيخ، هل الزواج ده صح ولا صح؟ اقول لها الزواج صحيح 100%، لان احنا مش مطالبين بورق في الاسلام، مفيش حاجه اسمها مأذون يا جماعه في الاسلام، مش مطالبين بورق، ولكن الفلوس اللي هتاخديها من بيت مال المسلمين يعتبر لا تحل لك. ليه؟ لأن الفلوس دي مصروفة لأناس معينين بعينهم، اتصرفت لأرامل، هل أنت أرملة حقيقة؟ اتصرفت لمطلقة، هل أنت مطلقة على الحقيقة؟ ولا أنت نصبت على الدولة؟ الجواز صحيح، لكن الفلوس أقل ما يقال في الفلوس ما فيها شبهة. فسهل جدا يا عم يجيبوا لك بطاقة مطلقة، وممكن تكون مطلقة وهي نسأل الله العفو والعافية. أنت الأهم في الموضوع، أنا رحت قبل كده ودي حصلت معانا من فترة 7 سنين كده، رحت عند ناس بنت لقيتها كنت بخطب في مسجد المرور، في مسجد المرور ده قبل ما يتجدد، وطالع كده لقيت بنت شابة صغيرة كده طفلة يعتبر، فين أمك يا بنتي انتي؟ طالعة قالت لي احنا ساكنين في أبو سيال ومش عارفين. قلت لها طب اديني العنوان، هاتي التليفون وانا بروح لكم. خدت واحد صاحبي اسمه نونو الشاويش، عارفينه؟ خدت نونو الشاويش ورحت، خدنا فرختين مشويتين وخدنا فلوس وكده، ورحنا دخلنا البيت، لا حول ولا قوة إلا بالله، السقف من جريد، يعني بيت لا يصلح نقعد فيه، عزكم الله بهائم مش بني أدمين. ها الله ينور عليك، لسه جاي في الكلام، انت حرقت الـ حرقت الـ اسمها بيقول عليه ايه؟ انا بقول لك، انا لسه راح اقول للناس، والله انا بقول للناس لعل الله عز وجل ان ينفعهم. يعني رحت يا جماعة، بعد كده بقيت اتصل، كل ما اتصل طب احنا رايحين اهو، طب احنا هروح في اوقات ما اتصلش الاقي البيت مقفول بالقفل. فهمت بعدين ان الناس دي قاعده في املاك عاليه جدا وشقق فخمه جدا، ودي مأجرينها عده النصبايا، اسمها ايه؟ العده بتاعت النصبايا. انت اكيد اي حد هيسال واحده راجل على خلق وعلى دين تستحق، لازم نعمل عنك بحث، صح؟ هما فاهمين الحته دي، هما اذكى منك. طب تعالى بقى نوريك البيت اللي انت هتعمل ايه اللي هتعمل فيه البحث، خدت بالك؟ وتروح بنتها دي مخطوبه، والله العظيم اجري بيتها دي تبنى سامحها، انا من ورا الباب هي مش واخده بالها انا سامحها، هتعمل من مرات خالك، تبقى هي تبنى مخطوبه ليه؟ عشان يجيب لها ايه؟ جهاز، والجهاز ايه؟ يتباع ويجي جهاز، والجهاز يتباع ويجي جهاز، ألافات. والله يا شيخ ألافات مؤلفة. أخي صديقي جدا بيحضر معنا هنا قال لي كده بنفس النص، قال لي والله بنت اتصلت بيا من اللي هي بتتجهز، وإحنا كنت راح أكلم الناس تجيب لها جهاز، اتصلت بيا من ورا امها بعد ما دخلت البيت وعملت بحث وشفت الدنيا. اتصلت بيا من ورا امها: يا شيخ بالله عليك بالله عليك ما تجيب لي بوتاجاز ولا ثلاجه لام. ليه يا بنتي انت مش عايز تتجوزي؟ قالت له: على فكره انا مخطوبه ولا حاجه، ام بتكذب عليك. طب انت ايه اللي خلاك تقول كده؟ قالت له: ان انا خلاص هعنس مش هتجوز، ام مخلياني كده عشان تفضل تسحب على حسي. فالبنت بتقول كده عشان عايزه ايه؟ عايزه تتجوز. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، كره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم انصر اخواننا في غزه، اللهم انصر اخواننا في غزه، اللهم انصر اخواننا في غزه، اللهم كن لهم عونا ونصيرا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله. الحمد لله رب العالمين.